الثانية. يا إبراهيم بما حققت الزهد في الدنيا؟ الثانية. قال بثلاثة أشياء. الثانية. رأيت القبر موحشا. الثانية. ولا أجد مؤنسا. الثانية. رأيت القبر موحشا ولا أجد مؤنسا. الفانية. فكر في حالك حين انقطع النور كهرباء ويحيط الظلام بك من كل ناحية وأنت في حجرتك في بيتك وحدك. رأيت القبر موحشا. الفانية. ولا أجد مؤنسا. ورأيت الطريق طويلا ولم أحمل الزاد. ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا يوم القيامة وليس معي حجة ولا أجد من يدافع عنه. ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا يوم القيامة ولا أملك حجة ولا أملك حجة ولا أملك من يدافع عنه ولا أملك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ليست